إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أخي الكريم، هل رأيت مصر عنك هذا؟ أرأيت رجلا كهذا الرجل؟ كان يأمل ويحلم ويخطر، ولكن الأجل كان أقرب من حلمه. الحسن البصري رأى رجلا يسرع فيموت، فرجع إلى البيت فقيل له: يا أبا سعيد، العشاء. فلم يجيبه، فلم يجبهم. ثم قالوا له: يا أبا سعيد، العشاء. فلم يجبهم. ثم قالوا له: يا أبا سعيد، العشاء رحمك الله. قال: كلوا عشاءكم، كلوا عشاءكم، فإني رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. كل نفس ذائقة الموت. تخيل نفسك يا عبد الله على الفراش وتتنازع الروح، بل تخيل بحادث السيارة، لعلك قلت للأهل: سوف أذهب وأشتري لكم بالأغراض ثم آتي إلى البيت، ولكنه الحادث الأخير. تخيل وأنت ذاهب وخلفت الصلاة خلفك وتركتها وراءك وضيعتها، ذاهب إلى أين؟ لتشتري الحرام، أو لتجلس مع أصحاب السوء، أو لتذهب إلى الملاعب والملاهي، تاركا خلفك الصلاة والمؤذن ينادي. تخيل فإذا بملك الموت ينتظرك. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، فقد فاز. عمر بن عبد العزيز كان في كل ليلة يجلس ويجمع حوله الفقهاء والعلماء كل ليلة، يتذاكرون الموت والدار الآخرة، فيبكي ويبكون وكأنما جنازة مرت بينهم، وكأنهم شيعوا جنازة. الموت هذه ملذات يا عبد الله لا يستأجرك ولا يخبرك، بل يأتيك بغتة، بل وتخرج نفسك تلذة. عبد الله لم تدرك أن تتوب إلا إذا وفقك الله. لا تقل: غدا أتوب، ولا تقل: في العام القادم، ولا تقل: إذا اعتمرت، ولا تقل: إن شاء الله إذا حججت، ولا تقل: إذا تزوجت، ولا تقل: إذا فعلت كذا وكذا. أتوب إلى الله يا عبد الله، وما يدريك أنك سوف تدرك هذه الأيام. تفكر في مشيدك والمآب، ودفنك بعد عزك بالتراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب. فلولا القبر صار عليك فكرا لأنثنت الأضابح والرواب. خلقت من التراب فقلت حيا، وعلمت الفصيح من الخطاب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا، وبادر قبل موتك بالمتاب. نصحتك نصحتك فاستمع قولي ونصحي، فمثلك قد يدل على الصواب. خلقنا للممات، خلقنا للممات، ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب. ينادى ينادى في صبيحة كل يوم: لدوا للموت وابنوا للخراب. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يمني الناس فانفضحهم الله، كان يتظاهر أمام الناس بالصلاح، وكان يظهر الصلاح وسيماه سيما المتدين، ولكنه لنفسه بينه وبين نفسه معصية يصر عليها. كان إذا جاء إلى البيت يغلق على نفسه الباب ويكسر الأضواء ويرتكبها، وإذا سألته وإذا خاطبته نفسه قال: الله غفور رحيم. والمسكين ما كان يدري أن ملك الموت قد دخل عليه في تلك اللحظة وقبض روحه واستل نفسه بين جنبيه. كم وكم، واسمع إلى هذا الرجل الذي كان يصلي وكان مع الصالحين، ولكن نفسه بعده وفتر إيمانه وقل دينه، فصار لا يحاسب إلا على الصلاة ويرتكب كثيرا من المعاصي والذنوب. انظر كيف مكر ومكر الله

وينظر إليها. وهذا أبو بكر لما رأى الطير يطير قال يا ليتني طيرا مثل هذا، يموت ولا حساب ولا عذاب. وهذا عثمان الذي ترى الجنة 3 مرات في ناره يقول والله لو كنت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير لتمنيت أن أكون رمادا. محمد بن المنكدر أبو عبد الله بكى حتى أشفق عليه أهله، لما تبكي يا أبا عبد الله؟ من الذي يبكيك؟ مات لك أحد، قتلت نفسا. بكى ولم يجبهم لما يبكي، فأرسلوا صاحبه أبا حازم فقالوا له إن صاحبك أهلك نفسه بالبكاء، فأتي إليه وخطب عنه. فجاء فقال يا أبا عبد الله من الذي يبكيك؟ من الذي يبكيك؟ قال له يا أبا حازم يبكيني قول الله وبدا لهم من الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان يحتسب أنه من أهل الخير، ولكن للأسف رياء في رياء، ولكن للأسف مليان قلبه بالنفاق، ولكن للأسف كانت عنده معاصي يصر عليها، فختم الله له حياته بها. نعم أرجو رحمة الله، نعم لا تيأس من رحمة الله، ولكن اندم على ما مضى واعزم على ألا تعود إلى حياتك الماضية، وقل ربي عجلت إليك ربي لترضى. اقدم إلى الله جل وعلا وتب إلى الله والتب مع العينان. عبد الله إلى متى وأنت تصر على المعاصي والذنوب وأنت تقول إن ربي غفور رحيم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إلى متى يا أخي الكريم؟ إلى متى تسمع الأذان وتولي؟ إلى متى يا عبد الله تقوم من فراش وتعلم أن الفجر قد أذن وحل ثم ترجع إلى الفراش وتنام؟ إلى متى يا عبد الله؟ إلى متى تتظاهر بالصلاح ثم إذا خلوت المحارم الله انتهكتها وتفر ولا تندم ولا ترجع إلى الله جل وعلا؟ إلى متى يا عبد الله؟ إلى متى تتساهل في الصغائر حتى وقعت في الكبائر؟ إلى متى يا عبد الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قبل أن أختم الحديث يا عبد الله عليك بالثلث الأخير من الليل، الله الله بالسحر، الله الله بدموع قيام الليل، فإن سلفك كانوا من أعبد الناس ومن أتقى الناس، فإذا حل الليل عباد ليل، إذا جن الظلام بهم كم عابد جمعه بالخد أجراه، وأسل غاب إذا نادى الجهاد بهم لبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. عبد الله عليك بالثلث الأخير من الليل، إن كنت صاحب ذنب وصاحب معصية الله الله في الثلث الأخير فإن الرب ينزل ويبسط الرب يده جل وعلا ويقول هل من تائب فأطيح؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الله الله في الثلث الأخير. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله الله في قيام الليل بينه مسمرة للذنوب، الله الله في الدعاء آخر الليل وباستغفار السحر، الله الله في آخر الليل. أنصحك ونفسي المقصرة، فكلنا مقصرون وكل ابن آدم خطاء وخير خطائنا التوابون. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزا الله خير على ما قدم. ومن الآن نبدأ أيها الإخوة مع الأسئلة. يقول سائل أنا شاب أول مرة أصلي وأدخل المسجد وأحضر المحاضرة، يعني أول مرة أحضر المحاضرة، يقول فما نقي هذا الكليب؟ وآخر يقول شاب يرغب بالالتزام والتوبة ولكن يخاف الانتكاسة، فما نصيحتك لهذا الشخص مع العلم أنه موجود؟ أيها الأخ الكريم، خذ هذه النصيحة واحفظها وطبقها. أولا حيرة الشيطان أنك لا تلتزم حتى لا تنتكس، هذه مفضوحة من بدايتها وواضحة لكم في عينين، أنها خدعة إبليسية وليست محكمة، فإنك يا عبد الله عاقل وأنا أرضى بك أن تنخدع وراء هذه الشبهة. لا تحتمي حتى لا تضر سبحان الله، وهل الآن أنت في ذلك؟ وهل تضمن نفسك يا عبد الله أن يؤخرك ملك الموت حتى تهتدي هداية إلى ضلالة بعدها